تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو عيسى محمد بن زهر الترمذي صاحب السنن كما في مختصر الشمائل المحمدية باختصار علامة محمد ناصر الدين الحمداني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فمدى ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنا عبد رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد بدأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد بدأت نحرة. قال: عم، ولا أدري ما كان، ولا أدري ما كان مع هذا النحر. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعا بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، يقول المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى كما في المختصر: باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. عن يزيد الفارسي، وهو من التابعين، يزيد الفارسي من التابعين، قال: وكان يكتب المصاحف، أي كان مشهورا بكتابة المصاحف، ويتصدى لكتابة المصاحف الأمناء الذين يحسنون الكتابة والخط، واحتساب الأجر في كتابة المصاحف لا شك أنه من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة. كان يزيد رحمه الله تعالى يكتب المصاحف، هنا نعته وقال: وكان يكتب المصاحف، لعله كان مشهورا بذلك. فقال: قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس. زمن ابن عباس، أضاف الزمن لابن عباس، أي الزمن الذي كان فيه ابن عباس حيا، الذي كان فيه ابن عباس رضي الله عنهما حيا، وهذا لا شك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام في النوم. إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول. قوله كان يقول دل على أن هذا تكرر في غير موطن وفي غير مجلس، ولهذا رواه عدة من الصحابة، سبق معنى رواه عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه ابن عباس ورواه ابن مسعود كذلك، وسيأتي معنا من رواية أبي قتادة وغيره، فهذا تكرر. التكرر والله أعلم أنه قد يأتي الإنسان ويرى في منامه أمرا فيقول: أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي افعل ولا تفعل، وربما الذي رآه ليس النبي عليه الصلاة والسلام، فأكد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. أيما تأكيد أن الشيطان لا يتمثل في صورته، ومن رآه على صفته فقد رآه، ومن رآه على غير صفته فلم يره، فلا يغتر، لا يغتر إذا رآه على غير صفته وقال له أنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يغتر بهذه الرؤيا، إنما الذي يكون رآه إذا رآه على صفته الواردة الثابتة التي وصف فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، لا يستطيع الشيطان أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، يعني فيه أن الشيطان قد يتشبه بغيره، قد يتشبه بغير النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أراد المشركون تدبير مكيدة يكيدون بها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء الشيطان في صورة شيخ من العرب، في صورة شيخ من العرب يسول لهم ويمنيهم وهكذا أشار عليهم بالرأي الذي هو أن يقتله جماعة من الشبان مختلفي الأنساب والقبائل حتى يتفرق دمه. قال فمن رآني في النوم فقد رآني، هل تستطيع أن تنعت؟ يعني ابن عباس يقول ليزيد الفارسي هل تستطيع أن تنعت، معنى تنعت أي تصف، معنى تنعت أي تصف الذي رأيت، هذا الرجل الذي رأيته في النوم ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام، هل تستطيع أن تنعت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يحتمل أنه رأى غير النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له هل تستطيع أن تنعت أي أن تصف الرجل الذي رأيته؟ قال نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، معنى بين الرجلين أي بين الطويل البائن والقصير البائن، هذا معنى رجلا بين الرجلين، أي ليس هو بالطويل البائن الظاهر الطول بحيث أنه يتميز عن عامة الناس، وكذلك ليس هو بالقصير جدا، بل هو بين هذا وذاك، وهذا من أحسن الخلقة، هذا من أحسن الخلقة. وقد ورد هذا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بالطويل البائن والقصير. قال وجسمه ولحمه أسمر إلى البياض، هذا كذلك وصف، لم يكن بالأبيض الأمهق، يعني ناصع البياض جدا، إن هذا العرب كانت لا تحبه، وهو ليس من ألوان العرب غالبا، لون العرب غالبا والذي تحبه العرب هو البياض المشرب بحمرة، وهذا كان وصف النبي عليه الصلاة والسلام، بياض مشرب بحمرة، فليس بأسمر خالص ولا بأبيض خالص، بل بياضه بياض جميل، بياض مشرب بحمرة. قال أكحل العينين، معنى أكحل العينين أي جفون عينيه فيها سواد، كأنه قد اكتحل ولم يكتحل، معنى أكحل العينين أجفانه سود، الذي يراه ولا يعرفه يقول قد اكتحل، وفي الحقيقة لم يكتحل، هذه خلقته، هذه خلقته، وهذا جمال في العينين، هذا جمال في العينين، هنا يصف العينين ولم يصف جميع الأوصاف التي رآها رحمه الله. قال حسن الضحك، حسن الضحك، كان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام غالبا هو التبسم، كان غالب ضحك النبي عليه الصلاة والسلام هو التبسم، وإذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه، تبرق أسارير وجهه، بعض الناس إذا ضحك ربما رأيت منظرا بشعا أو يتغير وجهه وشكله حتى يغمض عينيه مثلا جدا أو يتكلح وجهه أو نحو ذلك، كان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حسنا. قال جميل دوائر الوجه، تدوير الوجه كان جميلا. قال قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، أي من شحمة أذنه إلى شحمة أذنه الأخرى، هذا ما بين هذه إلى هذه، يشير من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة أذن اليسرى، يعني هذه كانت خلقة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الذين يحلقون لحاهم من علماء المذاهب أو من المشايخ المتفقهة لا يستطيعون شرح مثل هذه الأحاديث. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذه صفته، هذا هديه وهذه صفته. والعجب أن البعض ينتسب إلى المذهب المالكي، ينتسب إلى المذهب المالكي، وإمام المذهب يشدد في أمر اللحية، وهكذا أئمة المذهب، ويرون أن حلق اللحية مثل حلق اللحية مثل تمثيل وتشويه بخلقة الإنسان، وهذا من إملاء الشيطان. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولم يكتفوا بهذا، بل يصفون من يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا تارة بأنهم زنادقة، أو بأنهم وهابية، أو بأنهم أتوا بدين جديد. سبحان الله، هذا دين جديد؟ هل يعني اللحية دين جديد؟ إما أن القوم لم يقرأوا في كتب العلماء، ولم يقرأوا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم ملبسون، يلبسون على الناس. لأنه لو قال أن اللحية من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، سيكون أول سؤال يوجه إليه: أين لحيتك؟ ولماذا لا تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا لا تفعلها؟ ولماذا تنكر على الشباب؟ فإما أنهم جهلة بالهدي النبوي وبما كتبه أئمة المذهب، وهذا يبين أنهم ليسوا أهلا، وإما أنهم أهل تلبيس وتدليس، وكلا الأمرين مر، لأنه إذا كان ملبسا فلا يؤخذ العلم عن الملبسين، وإذا كان جاهلا فلا يؤخذ العلم عن الجهلة. فهذا يصف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يحذر كل الحذر من الاستهزاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، استهزاء باللحية. بعض الناس مثلا يقول أصحاب اللحى المقملة والعياذ بالله، هذا أمر خطير، أو لحيته يشبهه مثلا بشيء من الحيوانات، لحيته ككذا وكذا، وهذا أمر خطير كذلك. فالحذر الحذر، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتركها الإنسان على ما خلقها الله عز وجل. ولهذا لو تقرأ في سير الأئمة والعلماء، لو تقرأ في سير الأئمة والعلماء ومن الصحابة يذكرون كان عظيم اللحية، كان خفيف اللحية مثلا على خلقتها، كان يعني كانت لحيته كذا وكذا. وهنا الصحابي يصف لحية النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث البواطيل الموضوعة المختلقة أن بعضهم يقول أن الصحابة أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في سفر، فقالوا: يا رسول الله، إن وجوهنا قد تغيرت من الغبار والريح وعلق الأوساخ في لحانا، فماذا نصنع؟ فقال: احلقوا احلقوا احلقوا. وهذا كذب صراح وتزييف وإدخال في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. لا يستطيع أحد أن يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق أو أمر أصحابه أن يحلقوا لحاهم، بل هو عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية كما في هذا الحديث، وهكذا جاء وصف بعض لحى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ومما يجدر التنبيه عليه فيلم الرسالة، هذا الفيلم فيه ضلالات كثيرة جدا، هذا الفيلم فيه ضلالات كثيرة جدا. وهذا الفيلم مخرجه رجل مستشرق منحرف في عقيدته، وهو العقاد، وأشرف على هذا الفيلم بعض شيوخ الرافضة من الشيعة الرافضة من لبنان. تلاحظون في هذا الفيلم أنهم يظهرون المشركين بلحاهم، ويظهرون الصحابة أو جملة من الصحابة وقد حلقوا لحاهم، هي رسالة والعياذ بالله، رسالة لتشويه أمر اللحية. أمر آخر، لو تلاحظون في هذا الفيلم لم يذكر دور لأبي بكر وعمر وعثمان، الشيعة لا يرضون أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، ويذكرون ويظهرون عليا بأمور لم تثبت، يظهرون عليا بأمور لا تثبت كإظهار السيف ذو السنانين مثلا، وهذا مما لم يثبت أن عليا كان له سيف ذو سنانين مثلا، فهذا من تخبطات الرافضة، من تخبطات الرافضة في هذا تخبط العقاد، يأتون عن بعض المشركين يقولون أن محمدا يزعم أن ربه في كل مكان، في الطائف، في مكة، في كذا، وهذا باطل، يعني كأنهم يقررون عقيدة الأشاعرة، وهذا لا شك في بطلانه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو إلى هذه العقيدة، بل يدعو إلى علو الله عز وجل، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه بقوله وفعله آمنت من في السماء، وكان يقول ألا هل بلغت، ويشير إلى اللهم فاشهد، يشير إلى السماء، ولما قال للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، أقرها، والأول فعله، والثالث إخباره صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وهؤلاء يقررون عقيدة الأشاعرة، محمد يزعم هكذا، يقولون أن الله أن ربه في مكة، في الطائف، في كذا، في كل مكان، وهذا قول باطل، هذا قول باطل، ولهذا يحذر من متابعة مثل هذه الأفلام ومثل هذه الأمور. السيرة قد دونها الأئمة والعلماء خالية من الأحاديث الضعيفة أو الروايات المكذوبة أو تلك الروايات المنكرة التي حاول أن يدسها بعض الروافض، كما صنف جمع من الأئمة، هناك سيرة لابن كثير رحمه الله تعالى مفيدة، حقق جملة منها الشيخ الألباني في صحيح السيرة، وهناك سيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى كذلك مفيدة. يقول هنا قد ما امتلأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره، أي كانت كثة، ملأت نحره يعني كانت كثة، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءته في الصلاة السرية من ورائه باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، فلا شك أن هذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يذكر الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، أن حلق اللحية فيه عدة محاذير، منها مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال اعفوا اللحى، منها مخالفة هدي الأنبياء يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، منها التشبه بغير المسلمين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولما أرسل كسرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجلين، فلما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام وقد حلقا لحييهما وأوفرا شاربيهما، فقال من أمركما بهذا؟ قال ربنا، يعني الملك، فقال أما إن ربي قد أمرني أن أعفي لحيتي وأحف شاربي. كذلك قالوا فيه التشبه بغير الرجال من النساء، وهذا لا يجوز، قد جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهذا في صحيح البخاري، فلا شك. والأمر الخامس فيه تغيير لخلق الله، فيه تغيير لخلق الله، وقد قال الله سبحانه وتعالى في الشيطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فالذي يحلق لحيته قد غير خلقة الله أو خلق الله سبحانه وتعالى، امتثلا في ذلك أمر الشيطان له عياذا بالله. وبعض الناس عكس الأمر، وفر شاربه وحلق لحيته، حلق لحيته. نعم. قال عوف وهو ابن أبي جميلة أحد الرواة، قال: ولا أدري ما كان مع هذا النعت، أي زيادة على ما نعت، لا أدري، نسيه. فقال ابن عباس لما سمع كلام يزيد الفارسي: لو رأيته في اليقظة، أي في غير المنام، في اليقظة، ما استطعت أن تنعته فوق هذا، أي أنت نعته كما لو رأيته في اليقظة. نعم. قال أبو قتادة رضي الله عنه، أبو قتادة أو أبو حذافة. نعم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. نعم، وهذا كالذي قبله: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق، أي رأى حقا، أو رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل لي. ثم ذكر حديث أنس بن مالك، وهو كالأحاديث التي تقدمت، في أن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤيا المؤمن أي أن يرى في منامه رؤيا يراها، رؤيا يراها. قال: جزء من 46، جزء من 46. قال العلماء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى إخبار بالمغيبات إلا ما يراه المؤمن، إلا ما يراه المؤمن الرؤية، لأن رؤية الأنبياء حق، لهذا كان جزء من 46. ورد في بعض الروايات أنها جزء من 50، وورد أنها جزء من 70، وجمع العلماء بين ذلك. قيل جزء من 46 بالنسبة للصالحين، وجزء من 70 جزءا بالنسبة للفاسق مثلا، هذا يختلف هذا على ذاك، رؤية المؤمن الصالح المطيع ورؤية المؤمن العاصي تختلف على قدر إيمانه وقدر تقواه وصلاحه. وبعض العلماء يقول رؤيا المؤمن جزء من 46 المراد بها تعبير الرؤيا، لأن في الأنبياء مثل نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام كان يعبر الرؤيا معروفا بذلك، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعبر الرؤيا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.